ولما كانت الحلقة 83 بعد 183 وفيها الليلة التالية، اتخذ شهريار الملك مجلس الليلة الماضية، وأقبلت شهرزاد في نفس الميعاد، فأشرق المخدع بنور جمالها، ورتبته أنداء خيالها، وهي تطرق قلبه المنهوم بصوتها الدافئ المنغوم. بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد أن الشيخ بركات كان يعيش على قطعة أرض توارثها عن سابع جد، يزرعها بيديه، ويقوت منها زوجه وولديه، وكان يعيش في أمان الله راضيا بنصيبه من الحياة، وقد امتد به الزمان وشب حمال الأسية وقرمان، وأصبح فتيين يملآن العين، ولم يكن ينغص عليه صفو حياته غير انحراف قرمان وسلاطة امراته. أما حمال الأسية فاسم الله عليه طوع أبيه وقرة عينيه. وهكذا كانت حياتهم، وهكذا مرت أيامهم، إلى أن كان ذلك اليوم الذي استقبل فيه الخان بركات وأمر به زبانيته، فانهالوا عليه بالصياط، وتحامل الشيخ على نفسه ورجع إلى بيته، ولم يكد يفتح الباب حتى وجد نفسه يخرج من عذاب ليدخل في عذاب. سجين يا بركات امشي بره، امشي انت سيدنا ما يقعدش هنا بالمره، امشي اتركوا بره. انتوا بتطلبوا سبع الليل، مالها سبع الليل فلا سبع النهار، اقفل الباب يا ارمان. اسمع ما اقول لك يا بركات. تعالى يا ابني يا ارمان، كلمني انا، ما تعملش استهتار. اسمع امال يا روفية، انت تشوف لك طريقة في حمال الاسية، انت ما انت شايفة اللي بيا. هو الخان عمل فيك ايه؟ ربنا هو اللي هيجازيه. ليه عمل ايه؟ شوفي يا روفية، شوفي اللي عمله فيا. يا منتقم يا عادل. لكن ارجع واقول انت اللي تستاهل. استاهل عشان انت اصلا كاهل. انت بتتشمتي فيا ولا بتعزيني يا روفية؟ واحد زيك هفية يا ولية. هو في حد يقدر يا عادل خان انت تقف في سكة السلطان؟ ده عاوز يلطش حتة الارض اللي حيلتنا، ادي احنا زي غيرنا. طيب طيب ارمان، انت قاعد تبص لي زي العين الشمتانة. ايانا عاوز ايه؟ انت يا ابني ما بتردش عليا ليه؟ من اللي عمله حمال الاسية فيه؟ وحمال الاسية بايده ايه؟ ده خلى اللي ما يشتري يتفرج عليه. ليه؟ من تحت راس الكلب بتاعه ده اللي مربيه، كل ساعة والتانية يوحي الكلب عليا. اذا كان هو ربطه انت لازم اللي ضربته. وايه يعني لما يضربه؟ الكلب ده لازم نشربه. كلب ايه اللي طول النهار قاعد ليلة في البيت؟ ما هو بالليل بيحرس الغيط ويشتمني ويمسك فيا. انت تشوف لك طريقة في حمال الأزياء. يا ولية مش كده يا روفية، دول برضو اسمهم اخوات. اسمع يا بركات. طيب طيب اقفلوا لنا على الموضوع ده باب. يلا روح يا ابن اندهلي عمك الشيخ امهات. وانا هندهله منين؟ من البيت. عمي امهات ما بيروحش دلوقتي البيت. بس روح انت اندهلي عليه. انا يابا مش هلاقيه. انا عاوز احكي له عمل فيا الخان ايه واشوف هيعمل ايه. مش هيلاقيه، ولا ضروري يعني تتعب له رجليه. طيب بلاش انت، بلاش، روح هات لاخوك حمال الأسية. انا ما بكلمش الواد ده. يعني ما فيش منك فايدة. اهو جالك حمال الأسية. شوف الكلب دخل وراه. قوم اطرده. ابويا يا حمال الأسية، عملوا معاك ايه يا اقعد يا ابني. انت بتبكي. ايوه يا واد احكيلي، الدورة بتاعتك دي مش هتجوز فيه. هم عملوا معاك ايه؟ وانت مين اللي قالك؟ عم الشيخ امهات اللي خدوه. هم خدوه؟ وزي ما عملوا معاك عملوا معاك. لا حول ولا قوة الا بالله. وهو عمل ايه؟ ختموه. وختم لهم بعد ما عذبوه. يعني راحت الحتة الأرض اللي كانت وراه. لا حول ولا قوة إلا بالله. اسمعوا يا أولادي، أنا بيتهيأ لي إن الخان حيعملها معنا الليلة دي، يتلف الزرع ولا يحرق الغيط وإحنا نايمين هنا في البيت. لو ما كنتش تعبان ما كنتش خدتكم معايا يا ولادي. تعالوا نبات في الغيط الليلة دي. لا يا ابا، خليك انت مرتاح، انت تعبان، انا هروح انا واخويا ارمان. اتكلم عن نفسك وبس. طيب ما تزعلش، انا هاخد سبع الليل واروح الغيط لوحدي. عاوزش انت حاجة دلوقتي يا والدي؟ بس يعني حبات لوحدك يا ابني. ما انا معايا سبع الليل يونسني. يعني ما تروحش مع اخوك يا ارمان؟ ايه هو كان ارمان بيبات في الغيطان وماله؟ سيبه خليه هو في حاله، ما هو الكلب هيقف بداله. سامع كلامه؟ طيب استنى عليا وديني انا مورياك يا حمال الأسية. خليتك بعافية. انت جيت يا حمال الأسية؟ عاوزين القفة والشبرية. هي بتعمل ايه خالتك روفية؟ اهي قاعدة في البيت مستنية. طيب اقعد يا ابني. احسن اتأخر عليها يا والدي. انت ليه يا ابني بتتخانق مع اخوك تملي؟ انت ابويا ولك عليا حق التربية، واذا كنت عايب اعمل اللي تعمله فيا. طيب ليه امبارح ضربته؟ ارمان؟ ايوه هو اللي قالك كده عليا. وخالتك روفية. طيب يا والدي. طيب يعني ايه؟ مفيش. قول لي يا ابني ما تخبيش. انا مش عاوز ازعلك ولا عاوز ازعلهم. ايه اللي حصل منك وايه اللي حصل منهم؟ دول خدوا سبع الليل يسربوه وعدوه بالجزيرة وسبوه، وقبله هم ما يرجعهم كان هو رجع قبلهم. ساعة ما شافوه معايا بقت حكاية، وهجموا الاتنين عليا وعملوا اللي ما يتعمل فيا. حمال الأسية، انت يا ابني ما اصلكش شكت ليا، لكن انا عارف اللي بيعمله اخوك واللي بتعمله خالتك روفية. المهم انك تكون راضي علي. انت يا ابن حلال يا حمال الأسية، وده برضو اخوك، والدم ما يبقاش مية. انا تحت امرك، اتحمل كل شيء عشان خاطرك. ربنا يكبر خاطرك ويكملك بعقلك. قوم انت يا ابني، قوم اسبقني. مع السلامة يا ابني. الله يسلمك يا والدي. يلا يا سبع الليل، يلا يا صاحبي. الحق يا امه، الحقيني. ايه مالك يا ارمان؟ ابويا مال قبض عليه الخان وسلط عليه العبيد، نزلوا عليه بالنبابيت. يو طب ومالك كده مخدود؟ العلقة وتفوت ما حد يموت. لكن يا امه خليه هنا. تعم امهات. الله ما دول شايلين بركات. مد انت وهو ربي كده يا بركات. يا ما قلت لك ويا ما نصحتك. ده رأيي يا رفية، هو ده وقته. يا دي بنت الفرشة بتاعته، وادي الفرشة بتاعته. حاسب حاسب هتقولي حمال الأسية. جانت على نفسك وعليا حمال الأسية. ما تتحرك انت ولا هي. واحنا هنلاقيه فين حمال الأسية؟ حمال الأسية الراجل عاوز يشوف ابنه، ما حدش يسأل عنه. خديك انت يا عم امهاب، انا هروح اجيبه لك يا عم بركات. حمال الأسية مدام سبع الليل يا هوا. ويبقى هو ابويا ابويا ابويا حمال الأسية. اقعد يا أرمان، انا هقول لك وصية. ابويا اخر كلمة هقولها لكم قبل ما سيبكم في الارض دي، انا فايتها لكم عشان تفوتوها لولادكم. دي أرض أجدادكم اللي يفرط في أرضه زي اللي يفرط في عرضه. أبويا وصيتكم حمال الأسية اتوصوا بعض، اوعوا تفرطوا في الارض. لا حول ولا قوة الا بالله، ان لله وانت اليه راجعون. وقضى الشيخ بركات وصعدت روحه الى السماوات، ونظر حمال الأسية فإذا مولاي. وهنا أدرك شهرزاد الصباح، فسكتت عن الكلام المباح. وبهذا تنتهي الحلقة 83 بعد 183 من ليالي ألف ليلة، يكتبها طاهر أبو فاشا ويخرجها محمد محمود.